خروج دم الحيض أو النفاس، وهذا خاص بالنساء. فإذا خرج دم الحيض أو النفاس من المرأة هي صائمة، الضحى حاضت خلاص راح هذا اليوم عليها، العصر قبل المغرب بنصف ساعة تفطر، لا يجوز أن تكمل الصيام، وحتى لو لم تأكل تنوي الفطر، لأن قلنا الحاض والنفاس النفساء يحرم عليهما الصوم. وقد يقول قال كنا حرام خلص اليوم بقى نصف ساعة، لا ما هو حرام، هو ما المقصود؟ أليس المقصود أن الإنسان يأخذ الأجر؟ هل ليش نصوم ونبي بالأجر؟ طيب هذه أولا أخذت أجر الصوم من الصبح للعصر، صح؟ ممتاز. وأخذت الأجر في الاستجابة لأمر الله لما قال تفطرين أفطرت، قال سمعنا وأطعنا، وأخذت الأجر في القضاء. فإذا أخذت أجر أكثر من غيرها ولا لا؟ ها؟ أخذت أجرا أكثر من غيرها. لذلك المرأة إذا حاضت فإنها تفطر وتحتسب الأجر عند الله في الوقت الذي صامته، وتقضي هذا اليوم وتحتسب الأجر في طاعتها لله ورسوله.